لا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثلاثون الحلف على الفتية. أما الحلف على الفتية أين هي؟ فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.